أغلى عشق وأجمل ولا وأحلى القوافي والقصيد هلي غلا وهلي ولا وانت المحبة والغرام أنا بقلبي عشق ينبض من وريدي لوريد واللي عشق مثلك محال إنه بهالدنيا يضاء يا أغلى عشق وأجمل ولا وأحلى القوافي والقصيد هلي غلا وهلي ولا وانت المحبة والغرام أنا بقلبي عشق ينبض من وريدي لوريد واللي عشق مثلك محال إنه بهالدنيا يضاء الحب مثل الغيم ما روي كل الصحراء وكل بيد وأنا رويتك عشق في الدنيا إلى حد الهياء أشتاق لك وإنت معي وأشتاق لك وإنت بعيد كن الثواني من بعد شفتك يا عمري حرام حبا والغرا كتبتك شعر يا أغلى من عشقت ومن قريب يا كفى بوصف خد غارات منه زهرات الخزام في رقتك في طلتك كثير لكنك فريد في عيون من حبك كأن الأرض ما فيها أنام وإذا كتبتك شعر يا أغلى من عشقت ومن قريب يا كفى بوصف خد غارت منه زهرات الخزام في رقتك في طلتك كثير لكنك فريد في عيون من حبك كأن الأرض ما فيها أنام استقبلك قلب يحبك من دخلته وانتسيت تمر وتنهي فيه وعروقتك احترام كل يوم احبك يا الغرام كل يوم احبك من جديد واقول احبك يا غلا الدنيا بعد مليون عام يا غلا عشق واجمل ولا ولا هلي هلي ولا وانت المحبة والغرام وانت المحبة والغرام تقبل واشوف بقبلتك احلى الليالي ويوم عيد من كثر ما احبك عيوني تحضن الطيف وتنام انا وقلبي نتفق بان ما غيرك نريد الله خلقنا في المحبة شي يرفض الانقسام تقبل واشوف بقبلتك احلى الليالي يوم عيد من كثر ما حبك عيوني تحضن الطيف وتنام أنا وقلبي نتفق بأن ما غيرك نريد الله خلقنا في المحبة شي يرفض الانقسام أقل شي إني معاك عايش بهالدنيا سعيد بعيد وأقل شي أشوف بعيوني محبة واهتمام.